بسم الله الرحمن الرحيم. مش في درسنا. يقول الله رحمه الله تعالى: ومن روى ستقيم العرب ألسنها لحنا به قول عثمان فما شهرا. قال الشراح: من مبتدأ موصول متضمن لمعنى الشرط، فلذا دخلت الفاء في خبره. ومن روى ستقيم العرب ألسنها لحنا قول عثمان فما، فلذا دخلت الفاء في خبره، وهو قوله فما شهر بصيغة المجهول فما شهر. وألفه للإطلاق أي فما اشتهر عند المحدثين وما صح عند المحققين. وجملة ستقيم العرب ألسنها لحنا به مفعول به، وقول عثمان منصوب بأعني أو بدل من المفعول، وصرف عثمان للضرورة قول عثمان. والعرب بضم والسكون لغة في العربي، وهو فاعل ستقيم، وألسنها بدل منه، بدل البعض من الكل. أو بدل اشتمال، أو بدل اشتمال. وقوله لحنا به مفعول به لستقيم، وضميره راجع إلى الأصل المذكور. أخبر الشاطبي رحمه الله تعالى أن الحديث المروي عن عثمان ما شهر، أي ما اشتهر، ويجوز أن يكون مراده ما صح. المروي عن عثمان ما شهر أي ما اشتهر، ويجوز أن يكون مراده ما صح، مراد الشاطبي ما شهر أي ما صح، ويجوز أن يكون مراده ما اشتهر عند أرباب الحديث أو عند الأمة أو عند القراء، ما اشتهر عند المحدثين أو عند الأمة أو عند القراء. والحديث الذي أشار إليه الناظم هو ما ذكره أبو عمرو الداني في مقنعه عن يحيى بن يعمر وعكرمة مولى بن عباس عن عثمان رضي الله عنه أن المصاحف لما نسخت عرضت عليه فقال: أحسنتم وأجملتم، أحسنتم وأجملتم. قال عثمان، ثم قال عثمان: أرى فيه شيئا من اللحن ستقيمه العرب بألسنها. ثم قال: أرى فيه شيئا من اللحن ستقيمه العرب بألسنها. وهذا ما نبه عليه الناظم بقوله: ومن روى ستقيم العرب ألسنها لحنا به قول عثمان فما شهرا. وزاد عكرمة: لو كان المملي من هذيل، روي عن عثمان كذلك هذا. وزاد عكرمة: لو كان المملي من هذيل، يعني من قبيلة هذيل، والكاتب من ثقيف، من قبيلة ثقيف، لما وجد منه هذا. فظاهر هذا المروي عن عثمان يدل على خطأ في المرسوم الذي كتب بين يديه وأقره، لأنه لما كتب المصاحف بين يديه ورأى فيها ما فيها من لحن أقره. قال الداني: وهذا الخبر عندنا لا تقوم بمثله حجة، وهذا الخبر عندنا لا تقوم بمثله حجة، ولا يصح به دليل من جهتين: أحدهما أنه مع تخليط في إسناده واضطراب في ألفاظه مرسل، لأن مفصل. فأحدهما قول الداني هذا الخبر عندنا لا تقوم بمثل حجة ولا يصح به دليل من جهتين، إحداهما أنه مع تخليط في إسناده واضطراب في ألفاظه مرسل، لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمع من عثمان شيئا ولا رأياه. الحديث المروي يقول الداني رحمه الله تعالى بعد أن نقل هذا الخبر قال هذا الخبر عندنا لا تقوم بمثله حجة ولا يصح به دليل من جهتين، أحدهما أنه مع تحريط في إسناده واضطراب في ألفاظه مرسل، لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمع من عثمان شيئا ولم يرياه. ثم قال وأيضا فإن ظاهر ألفاظه تنفي وروده عن عثمان، كون عثمان يرى فيه لحنا ثم يقره ويقول ستقيمه العرب بعد هذا، قال فوروده عن عثمان لما فيه من الطعن على عثمان. وأيضا فإن ظاهر ألفاظه تنفي وروده عن عثمان لما فيه من الطعن عليه مع محله من الدين ومكانته من الإسلام وشدة اجتهاده في بذل النصيحة واحتياله بما فيه الإصلاح للأمة، فغير ممكن أن يتولى لهم جمع المصحف مع سائر الصحابة الأخيار الأتقياء الأبرار نظرا لهم ليرتفع الاختلاف بينهم في القرآن ثم يترك لهم فيه مع ذلك لحنا وخطأ. فهذا أيضا دليل آخر على أن ما نسب إلى عثمان هذا غير صحيح وقول ضعيف وقول لا يعول عليه. إذا كان هو جمع الأمة على هذه المصاحف خشية الاختلاف، فكيف يصح منه أن يسمع ويرى في المصحف من لحن ثم يقره ويقول ستقيمه العرب بعد هذا؟ فإذن كما قال الداني رحمه الله تعالى ثم يترك لهم فيه مع ذلك لحنا وخطأ يتولى تغييره من يأتي بعده ممن لا شك أنه لا يدرك مداه ولا يبلغ غايته ولا غاية من شهده. هذا ما لا يجوز لقائل أن يقوله ولا يحل لأحد أن يعتقده. وأيضا فإنه لم يكتب مصحفا واحدا بل كتب سبعة مصاحف على قول، فكيف يصنع رواة هذه الآثار؟ هل كل اللحن هذا موجود في هذه المصاحف كلها السبعة أو الخمسة أو الستة على القول بذلك؟ فكيف يصنع رواة هذه الآثار؟ أيقولون إنه رأى اللحن في جميعها متفقة عليه فتركه لتقيمه العرب؟ استفسار استفهام. أيقولون أيقولون إنه رأى اللحن في جميعها متفقة عليه فيتركه لتقيمه العرب بألسنها، أو رأى ذلك في بعضها؟ فإذا قالوا رآه في البعض دون البعض فقد اعترفوا بصحة البعض. لمعنى هذا قولهم إن اللحن كان في المصاحف الخمسة أو الستة هذا غير متيقن، أو يقولوا في كان في بعضها صحيحة وبعضها كان فيها هذا اللحن، فقد احترفوا بصحة البعض ولم يذكر أحد من الناس أن اللحن كان في مصحف دون مصحف، ولم يذكر أحد من الناس أن اللحن كان في مصحف بعينه، هل هو في مصحف الشامي؟ هل هو في مصحف البحرين؟ هل هو في مصحف اليمن؟ فلم يحدد أحد من الناس أن اللحن والخطأ كان في مصحف بعينه، ولم تأتي المصاحف قط مختلفة إلا فيما هو من وجوه القراءات، وذلك ليس لحن، وذلك ليس لحن. وأيضا فإذا كان الذين تولوا جمعه وكتابته لم يقيموا ذلك وهم خيار الصحابة، فكيف يقيمه غيرهم من آحاد الأمة؟ إذا تركنا هذا اللحن وهذا الخطأ ينتشر ويمشي، وقد تركه هؤلاء الصحابة أخيار وهم عدول وهم أدرى بما كتبوا، فكيف يصح أن يترك هذا ليصلحه من هو دونهم في العلم ومن هو دونهم في المكانة؟ كما قال وهم خيار الصحابة، فكيف يقيم غيرهم من آحاد الأمة ممن يأتي بعدهم؟ يقول الجعبي رحمه الله تعالى في شرحه: ولأن قوله أحسنتم وأجملتم في الحديث الذي مروي عن عثمان أنه قاله أحسنتم وأجملتم فيما صنعتم من جمع المصاحف، وهذا مدح، أحسنتم وأجملتم هذا مدح، فكيف يمدحهم على الإساءة إذا كانوا تركوا هذا اللحن وهذا الخطأ؟ كيف يقول لهم أحسنتم وأجملتم بصنعكم مع علمه أنه قد وقع فيه خطأ ولحن؟ ولأن الفصاحة والكتابة نشأت في قريش فغيرها فرع عليها، فكيف يجعل الفرع أصلا والأصل فرعا؟ الباقلاني رحمه الله تعالى أورد أيضا شبهة عن الملحدين، فقال رحمه الله تعالى إن هشام بن عروة روى عن عائشة رضي الله عنها الحديث الأول مروي عن عثمان، هذا حديث آخر مروي عن عائشة فيه طعن في المصاحف ومروي من قول هؤلاء على لسان عائشة. وعوض الباقلاني عن الملحدين الطاعنين شبهة أخرى، وهي أن هشام بن عروة روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ثلاثة حروف هي في كتاب الله تعالى خطأ من الكتاب، ثلاثة حروف في كتاب الله جل وعلا هي خطأ ممن؟ من الكتاب. ما هي هذه؟ قالوا قول الله جل وعلا: إن هذان لساحران، إن هذان بالرفع، إن هذان لساحران. الثاني: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون بالرفع، والصابئون. الموضوع الثالث قول الله جل وعلا: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، والمقيمين والمؤتون، هذه منصوبة وهذه من بعدها مرفوعة. يقول الباقلاني رحمه الله تعالى: وأما ما روي عن عائشة في قولها في أحرف في المصحف أنها لحن وإنها من غلط الكتاب، فإنه أيضا جاري مجرى الخبر المروي عن عثمان في هذا الباب، فكما أن قلنا بعدم صحة ذلك فأيضا نقول بعدم صحة هذا المروي عن عائشة، لأنه من أخبار الآحاد التي لم تقم الحجة بها ولا سبيل إلى علم بصحتها، لأن لا من ناحية الضرورة ولا من جهة الدليل، وكل شيء ثبت أنه من الرواية عن عثمان من أخبار الآحاد فإنه بتعينه دال على أن هذه الرواية من أخبار الآحاد، فإذا الروايتان كلتاهما من أخبار الآحاد، ما روي عن عثمان وما روي عن عائشة فإنها أخبار الآحاد لا تقوم بها حجة. ولم يروي هذا الخبر عنها إلا عروة بن الزبير وحده، هذا الخبر ما رواه إلا عروة بن الزبير وحده، وعروة عندنا غير متهم لأنه صحابي، وعروة عندنا غير متهم ولا ظنين بل ثقة أمين وعدل صدوق، غير أننا لا نعلم ضرورة ولا استدلالا صحة هذه الرواية عن عروة، ولا يقطع على أنه روى ذلك عن عائشة، فهو صحابي جليل لا يطعم فيه في صحته، لكن من رواه عنه هنا نتوقف، فلا ندري صحة من روى هذا الأثر عن عروة عن عائشة، ولا ندري كيف هذه الرواية كذلك عند عبد الله. ومتى كان ذلك لم نجز القطع على أن عائشة رضي الله عنها حكمت أن في المصحف حروفا ملحونة، متى ما قلنا إن الخبر مروي من طريق الأحاد، فإذا لا نحكم على أن عائشة قالت هذا الخبر، فإنه كما قال كما في قصة عثمان مرسل فهو غير ثابت عندنا. ومتى كان كذلك لم نجز القطع على أن عائشة حكمت أن في المصحف حروفا ملحونة أخطأ فيها الكاتب والمملي والمجتمعون على كتب المصحف وعرضه، وهم قوم من جلة الصحابة وأهل ثقة وأمانة وبراعة ولسن وعلم وفهم ثاق بصحيح الكلام والسائغ الجائز منه في اللغة، والملحون الفاسد الذي لا يحسن ولا يسوغ التكلم به، لأن ذلك فيه قذف منهم لها بالتجهيز والتخطيط. إذا كان هؤلاء أصحاب الإعلام الذين كتبوا هذه المصاحف وهم منهم في مكانتهم، تقول عائشة في هذه الرواية بأن هناك حروفا وقع فيها لحن وخطأ من هؤلاء الصحابة، ففي ذلك تجهيل لهؤلاء الصحابة وتنزيل لقدر مكانتهم، وأيضا فيه قذف لها هي أن تقول مثل هذا الكلام عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هم في مكانة هؤلاء الذين كتبوا هذه المصاحف. وبالنسبة إلى ما يبعدون عنه الصحابة يعني، أو بالتهمة وقبح الظنة وقصد التمويه والإلباس بكتاب الله جل وعلا، وكل ذلك منفي عنهم، فإن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وهم مختارون لكتابة المصاحف، فما اختيروا لذلك إلا لمكانتهم من حمجة حفظهم وإتقانهم ومن جهة أيضا تمكنهم من خط كذلك، وكل ذلك منفي عنهم أي ما نسب إليهم من ترك من وجود لحن في المصحف، فكل ذلك منفي وخطأ منفي عنهم. ويجب أن ينفى أيضا عن عائشة هذا الخبر كما نفيناه عن الصحابة، يجب أن ننفي كذلك هذا الخبر المنقول عن عائشة فنقول بعدم صحته عنها. ويجب أن ينفى عن عائشة رضي الله عنها قذفهم بذلك، لأنها إذا قالت هذا فإنها تقذف الصحابة، فيجب أن ننفي عن عائشة قذفها للصحابة بأنهم رأوا اللحن وسكتوا عنه وأمروه بالمصاحف، لأنها أعلم بعدالتهم وأعرف بثاق بأفهامهم، وأن اللغة طباعهم والكلام بشأنهم ونشوءهم وديدنهم، وأنه لا يمكن أن يذهب عليهم معرفة اللحن في لغتهم، وهم أفصح قومهم أو من أفصحهم، وأعرف باللسان ومواقع الخطاب ووجوه الأعراب، فمن توهم أن لا بد أن نلصق بعائشة هذه الرواية ونقطع بها عليها ونحققها من قبلها لمثل الخبر الذي الله أعلم بطريقه، إذا عوث من الزرور فقد توهم علينا العجز والتفريط، وإذا كان ذلك كذلك بطل أيضا التعلق بهذه الرواية، فما روي أيضا عن عائشة فهو باطل كذلك في هذا. يقول الجبري رحمه الله تعالى: والجواب أن عروة سماه لحنا باعتبار أن إعرابه مشكل، إن هذان لساحران، والصابئون والمقيمين الصلاة، فسماه لحنا باعتبار أن إعرابه مشكل على ما هو عليه، إن هذان، فإن هذا تنصب وتكون إن هذين. فقال يقول الجبر رحمه الله: والجواب أن عروة سماه لحنا باعتبار أن إعرابه مشكل يعده من لا يهتدي إليه لحنا، من لا يعرف توجيه إعرابه يعده لحنا. ومعنى قولها أخطأوا أن تلك المواضع قرأت على الإعراب الظاهر، فعذورهم عن رسمها على الواضح إلى الخفي الموقع في الحيرة خطأ بمعنى ترك الأولى. فكان عائشة كانت ترى أن تكتب هذه الحروف على حسب إعرابها في اللغة العربية، إن هذين لساحران. فإذا توجيه من الجبر لهذا على قلب صحته، على قلب صحته. وتوجيه الإعراب كما قال ويقول باعتبار أن اللحن هنا باعتبار أنه مشكل، أنه مشكل، أن إعرابها مشكل عند بعض أهل اللغة. ثم قال النظر رحمه الله تعالى: ولو صح، لازلنا في قضية تصحيح وتضعيف، ولو صح الإيماء في صور فيه كلحن حديث ينثر الدرر، ولو صح لاحتمل الإيماء في صور فيه كلحن حديث ينثر الدرر. اللحن يقولون هو من الألفاظ المشتركة، اللحن مشترك في اللفظ، فيقال لحن أو نأى وكنا، إذا كنا يمر يقال لحن، ولحن زل وأخطأ. فاللحن أيضا معنى أنه في خطأ وزلل، يلحن لحنا فيهما، فيراد به المدح تارة ويراد به الذم أحيانا. لحن في القراءة معنى أخطأ فيها، فهو من الأضداد، مرة يتم باللحن يراد به الخطأ، ومرة يراد به أنه أمر مكني أو أمر خفي، لحن بكذا بمعنى أخفاه. ويذل معنى الإيماء، يراد الإنسان أن يولئ بشيء لا يريد أن يفهمه إلا قلة من الناس، فهنا كما قالوا يلحن فيه بمعنى أنه يخفيه، فلا يعلمه إلا من يريد هو أن يعلمه. فيقال لحن في كلامه لحنا لا يفهمه إلا من يريد هو أن يفهمه، لا عامة الناس. ولهذا جاء في قول الشاعر عروة بن مالك في عروة بن أسماء البزاري: وحديث ألذه وهو مما تشتهيه النفوس يوزن وزنا، منطق صائب وتلحن أحيانا، وخير الحديث ما كان لحنا، ما كان فيه خفاء. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا اللحن كما تتعلم القرآن، يريد تعلموا كيف لغة القرآن. فيقصد باللحن هنا اللغة. وقال عمر هنا: تعلموا اللحن كما تتعلم القرآن، أي تعلموا اللغة كما تتعلم القرآن. ويقول الشاعر: ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا، ولحنت لحنا ليس بالمرتاب. ولذلك يقول الله جل وعلا: ولتعرفنهم في لحن القول. وكان صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين، المنافق من غير المنافق، في كلامه وتعبيره من خلال حديثه، أهو من الطرفين، أهو من المنافقين أو من غيرهم، من خلال حديثه صلى الله عليه وسلم. فإنه يأتي بمعنى الإيماء، اللحن بمعنى الإيماء والتورية. فقوله فالإيماء مفعول احتمل، وفي صور متعلق به، وضمير فيه راجع إلى المصحف الأصل. وينثر بالضم المثلثة، وفي نسخة ينشر بالشين المعجمة، في نسخة وينشر. والدرر بالضم جمع درة بمعنى اللؤلؤ. والمعنى لو فرض صحة قول عثمان في هذا الشأن لاحتمل اللحن الذي يكون فيه كناية عن الرمز. هذا معنى آخر، معنى آخر جديد هذا. والمعنى بعض الشراح آخرين قالوا والمعنى لو فرض صحة قول عثمان في هذا الشأن لاحتمل اللحن الذي يكون فيه كناية عن الرمز والإشارة في صور من الكتابة الواقعة في المصحف من بعض الصور لحنا كلحن حديث يشير إلى نكات لطيفة. هذه الكلمات التي رسمت إن هذان لساحران والصابئون والمقيمين الصلاة فيها نكت بلاغية، وهذا من باب اللحن. اللحن أي نكت بلاغية لا يدركها إلا القلة. فقال يشير إلى نكات لطيفة ومعاني شريفة تفهم بالكناية عن صور الكتابة أنها واهية عند أرباب الخبرة، لا يعرفها إلا أصحاب الخبرة لا العامة. فالعام إذا قلت له إن هذان لساحران هذا خطأ، إلا أصحاب نعم أصحاب وأصحاب العبرة كالدر النظيم من جهة ما فيه من صنعة البديع العظيم. وإلا كانت على خلاف مقتضى الظن في الطبع السليم، بحيث تتبادر إنكاره الفهم السقيم. قول الله جل وعلا والموفون بعهد إلى عاد والصابرين في البأساء، فإن العرب تتبع بالواو تتبع بالواو والموفون والموفون لم يقل فالموفون، قال العرب تتبع بالواو تارة وتستأنف أخرى لغرض المدح والذم والاختصاص. فالموفون عطف على من آمن أي المؤمنون والموفون، أو يرتفع على خبر مبتدأ محذوف أي هم الموفون، أي هم الموفون. والصابرين نصب بفعل مقدر أي أخص وأمدح الصابرين. والموفون بعد الميلاد والصابرين، فمن يفهم المغزى في هذا يقول والصابرون كما قال. والصابرين نصب بفعل مقدر أي أخص وأمدح الصابرين. شوف هذا القول هنا لحن هنا بمعنى الرمز والإشارة إلى معنى بلاغي بديع. فهذا الخفاء وهذا الرمز يعبر عنه باللحن، باللحن. ثم قال والصابرين مثل بفعل مقدر أي أخص وأمدح الصابرين أو أعني الصابرين، أو أعني الصابرين، تنبيها على شرف هذه الخصلة الشاملة الصابرين. فلما تكررت الصفات خولف بين وجوه الإعراب، فلما تكررت الصفات كذا كذا كذا خولف بين وجوه، قالوا هذا فيه نكتة بلاغية جميلة. فلما تكررت الصفات خولف بين وجوه الإعراب قال الفارسي وهو أبلغ، لأن الكلام يصير على جمل متعددة بخلاف اتفاق إعرابها. فحينما تأتي مرفوعة منصوبة منصوبة مرفوعة فهذا يلفت الانتباه ويغنم النظر، لماذا لماذا لماذا هذا، فتحتاج إلى إعمال فكر في توجيهها، بخلاف ما كانت كلها منصوبات أو مرفوعات تكون معطوفات على بعضها ما في إشكالية. يقول فارسي رحمه قال وهو أبلغ، لأن الكلام يصير على جمل متعددة بخلاف اتفاق الإعراب فإنه يكون جملة واحدة، بخلاف ما لو رفعنا ونصبنا ونصبنا ورفعنا فتكون هناك معاني كثيرة استفدناها من هذه الأعاريب. ثم قال وهو أبلغ، لأن الكلام يصير على جمل متعددة بخلاف اتفاق الإعراب فإنه يكون جملة واحدة وليس فيها من المبالغة ما في الجمل المتعددة، وليس فيها من الجماليات المبالغة ما في الجمل المتعددة. وكقوله تعالى والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، والمقيمين والمؤتون، فقرأت الجمهور بالياء والمقيمين. قال أهل اللغة وفيها ستة أقوال ذكرها أصحاب التفسير وسمي الحلبي ذكرها كذلك، أظهرها أنه منصوب على القطع المفيد للمدح والبيان ولبيان فضل الصلاة وعظم مكانها والمقيمين الصلاة. ذكر سمي الحلبي فيها أقوال قال فيها وغيره، وذكر أقوال ستة فيها، لكن قال أظهرها أنه منصوب على القطع المفيد للمدح لبيان فضل الصلاة والمقيمين الصلاة ولبيان عظم الصلاة ومكانتها. ثم قال وجاء رفعها على قراءة شاذة، ومن قول ذكر سمي الحلبي والمقيمون قالوا هي قراءة من سورة بعض الصحابة، لكن كما قال الجمهور على والمقيمين، وذكرت توجيهات ما فيها من أعاريب في الأقوال الستة في الدر المصوم. وجاء رفعها على قراءة شاذة، ومنه قول الخرنق لا يبعد قوم الذين هم سم العادات وآفة الجزر النازلين بكل ما ترك والطيبون، النازلين بكل ما ترك والطيبين قال والطيبون معاقد الأزر. ويوضع برفعها كذلك وبنصبها والطيبين، ويرى بنصب الأول ورفع الثاني النازلون والطيبين، فالشاهد أنها جاءت في اللغة كما أن القرآن الكريم جاء بها، فأيضا في اللغة قول الشاعر هذا قول خرنق هذا جاءت كذلك النازلين والطيبون. ومن اللحن التورية أن تريد شيئا ما فتورني عنه بقول آخر تقصد شيئا ما فتوري عنه، فيقال قد لحن في كذا، بدل يقول ورى يقال لحن في كذا. ومن قول التميمي حلوا عن الناقة الحمراء واقتعدوا العود الذي في جناب ظهره وقع، إن الذياب قد اخضرت براثنها والناس كلهم بكر إذا شبعوا. هذا شاعر قد أسره قوم من الناس بني بكر، كانت هناك عداوة بين بني بكر وبني تميم، فأسر أسره بنو بكر، ثم إن رأى أن بني بكر سيغزون قومه مرة أخرى، فقال أريد أن أرسل رسالة إلى قومي أخبرهم بأنكم أكرمتموني وأنكم كذا. فقالوا لا ترسلوا إلا بحضرتنا، نحن سنغزو قومك فلا ترسلوا رسالة إلا بحضرتنا. قال طيب، فجاءوا بعبد فسأل عبد هل تعقل؟ قال نعم أعقل. فسأل بعض الأسئلة فوجده يعقل، فأرسل معه هذه الأبيات لا يبعد قوم الذين هم لا يقال حلوا عن الناقة الحمراء واقتعدوا العود الذي في جناب ظهره وقع، إن الذياب قد اخضرت براثنها والناس كلهم بكر إذا شبعوا. فقد لحن لقومه في هذين البيتين، فقيل إنه لما سألهم رسول إلى قومه ليطمئنهم على سلامته، طبعا قالوا يقول هؤلاء قوم أكرموني وأحسنوا إلي, ولكن ضمن اللحن في هذين البيتين ليعرفهم بغزوهم لهم ويكشف عن مقصدهم. فجيء بعبد فسأله, فلما استوثق من حنتته وعقله قال له أبلغ قوم التحية وقل لهم ليكرموا فلانا. فهناك شخص آخر من قبيلتي مأسور عند أصحابه, هو عند أهله. فقال للعبد أنا المكرم عند هؤلاء وهم أيضا أسيرهم الذي عندهم, يكرموه كما أن قومي قد أكرموني, يعني أسيرا كان في أيدي قومه, فإن قومه لي مكرمون. وقل لهم إن العرج أدبى وقد شكت النساء وأمرهم أن يعروا ناقة الحمراء سيتفصلها فقد أطالوا ركوبها, وإن يركبوا جمل أصهب بآية ما أكلت معهم حيسا وسير الحادث عن خبري. هذه قصة. قال فلما أدى العبد الرسالة إلى قومه قال العامة منهم لقد جن هذا الأعور. هذا إيش كلام هذا؟ لقد جن الأعور, والله ما نعرف له ناقة. وحقا لأنه قال حلوا عن الناقة الحمراء, والله ما نعرف له ناقة حمراء ولا جمل أصهب. لأنه قال حلوا واقتعدوا العود الذي في جنابي ولا جمل أصهب. ثم سرحوا مشى العامة ودعوا الحارث لأنه قال أبلغوا الحارث. فالحارث كان عاقلا رصينا فهما, فقصوا عليه القصة فقال قد أنذركم. أما قوله قد أدب العرفج فإنه يريد بالرجال قد استلأموا أي لبسوا السلاح ولبسوا لامة الحرب. وقوله شكت النساء أي اتخذت الشكاء للسفر والشكوى مثل قربة, فكانت النساء تأخذ مثل قربة صغيرة يوضع فيها اللبن ويوضع فيها النخيل تسمى الشكوى, وهي نوع من القربة صغيرة ولا زال معروفا عند البادية حتى الآن, قربة صغيرة يوضع فيها اللبن. فالنساء تحملها لأجل سقاء الجيش. شكت النساء أي اتخذت حملت الشكاوي هذه. وقوله ناقة الحمراء أي ارتحلوا على الدهناء واركبوا الصماء, فإن الصماء صلبة تبقي فيها الآثار لا تنسخها. ارتحلوا عن مكان تبقى فيه آثاركم حتى لا يتبعوكم. وقوله قد اخضرت براثنها, العرب إذا خصبوا غزوا في الجفاف يقعدون, فإذا خصبت الأرض ويأت الأمطار ورتعوا غزا بعضهم بعضا. وفي ذكر الذياب كناية عن أهل العدوان, وفي ذكر الذياب إن الذياب قد اخضرت براثنها, في ذكر الذياب معنى أن هناك عدوان قادما عليكم. وفي قوله بآية ما أكلت معكم حيسا يريد أخلاطا من الناس غد غزوكم, لأن الحيس مجمع من التمر والسمن والدقيق. بآية ما أكلت معكم حيسا يريد كما يقول مفسر يريد أخلاطا من الناس تغزوكم, كما أن الحيس خليط من التمر والسمن والإقط والدقيق كذلك. فامتثلوا وعرفوا فحوى كلامه. فانظروا إلى قول هذا الشعر كيف ضرع وكيف نجى قومه من غزو هؤلاء بهذه التورية. هناك جواب آخر عن عثمان رضي الله عنه, إن يكون معنى قول عثمان أرى فيه لحنا أي صور خط تخالف اللفظ والمبنى لو جرى على ظواهرها لكان لحنا وخللا في المعنى. ستمضي العرب فيها على مقتضى قواعدها لعلمها بأن المراد برسمها غير لفظها, وهذا معنى قوله في البيتين التاليين. وقيل معناه في أشياء لو قرئت بظاهر الخط لا تخفى على الكبرى لأوضعوا وجزاء الظالمين لأذبحنه وبأيد فافهم الخبر. فيكون توجيه عثمان لهذه الأشياء التي رصدت في المصحف بالزيادة، فكما قال فهناك من العرب من يقرأها على وفقها كما هي ويعلمكم بصحة ضبطها. أي وقال بعضهم معناه أرى في مبناه مواضع من الخط الاصطلاحي معلومة القصد، لو قلت بظاهر الخط لوقع الخطأ واللحن صحيح، لأنك لو قلت لأوضعوا بحسب ستقول لا أوضعوا. أي وقال بعضهم معناه أرى في مبناه مواضع من الخط الاصطلاحي معلومة القصد لو قلت بظاهر الخط لوقع الخطأ واللحن، لأوضعوا بالتوبة ولا أذبحنه، حيث رسم في بعض في فيها بعد لام ألف ألف لا ولم يلفظ بها، إذ لو لفظ بها لأدى إلى النفي. إذا لفظ بها لا أذبحنه أو لا أوضع، فلو قرأت كما هي في حال رسمها فإنك نفيت المثبت. وكقوله جزاء الظالمين موضعان الأولان في سورة العقود وغيرها من المواضع، حيث كتبت في بعض المواضع في آخره واب وألف ولا يلفظ بها ولا بالواو إلا على تخفيف الرسم كما. فحين تقرأها بحسب رسمها، لو قرأتها بحسب رسمها فإنك تكون غير متبعا للتسهيل الرسمي، فإنك تكون على قراءة ما لا يسهل، قد تكون قد لحنت في في في فيها جزاء و نعم. وكقوله تعالى ولا تقولن لشيء، كذلك في الكاف بعد الشين ألف ولام ولا يلفظ بها. وكقوله والسماء بنيناها بأيد بليائين بأيد في الذاريات، فلو تلاه من لا يعرف من لا معرفة له حقيقة، فلو تلاه من لا معرفة له بحقيقة رسمي لسجر الإجابة نفيا. فلو تلاه من لا يعرف من لا معرفة له بحقيقة رسمي لسجر الإجابة نفيا ولزاد في اللفظ ما ليس فيه ولا من أصله، فأتى من اللحن بما لا خفى به على من سمعه. قال الداني رحمه الله تعالى فما وجه ذلك عندك لو صح عن عثمان رضي الله عنه. فكأنه طرح على نفسه سؤال يجيب عليه، فما وجه ذلك عندك لو صح عن عثمان رضي الله عنه. قال قلت وجهه أن يكون عثمان رضي الله عنه أراد باللحن المذكور فيه التلاوة دون الرسم، اللحن المذكور به التلاوة دون الرسم، إذ كان كثيرا منه لو تلي على حال رسمه لانقلب بذلك معنى التلاوة وتغير في ألفاظها. يقصد باللحن هنا في التلاوة لا في رسمها، لأنه لو تلي بحسب رسمها على من لا عنده من لا معرفة عنده لا غير وبدل ولا زاد في الألفاظ ما ليس منها. ألا ترى أن قوله أو لا أذبحنه، هذا كلام الداني، أو لا أذبحنه ولا أوضع من نبأ المرسلين سأريكم والربا وشبهه مما زيت الألف والياء والواو الرسمي لو تلاه تال لا معرفة له بحقيقة الرسم على حال صورته في الخط لصير الإجابة نفيا ولزاد في اللغو ما ليس فيه ولا من أصله فأتى من اللحن بما لا خفاء به فأتى من اللحن بما لا خفاء به لأنه قرأه بظاهره على ما فيه من زيادة من غير معرفة لذلك فأتى من اللحن بما لا خفاء به على من سمعه مع كون رسم ذلك كذلك مع رسم كونه مرسوما حقيقة صحيح لا خطأ فيه جائز مستعملا هذا رسم صحيح مستعمل جائز فأعلم عثمان رضي الله عنه إذ وقف على ذلك أن من فاته تمييز ذلك وعزلت معرفته عنه ممن يأتي بعده سيأخذ ذلك من العربي فيعرفونه ويقرؤونه على حسب طريقته الصحيحة المرسومة إذ هم الذين نزل القرآن بلغتهم فيعرفونه بحقيقة تلاوته من لا يعرفه يعرفه الآخر من لا يعرفها وتلاه على صورته فسيعرفه الآخر من عرفه يعرفه الحقيقة والتلاوة أن القرآن يؤخذ بالترقي ويدلونه على صواب رسمه فهذا وجه عندي والله أعلم الدليل يقول هذا وجه عندي معنى أن المرسوم حقيقة صحيحة لكن اللحن خطأ فيه ممن يقرأه ممن لا دراية له بالرسم فيقع في اللحن الخطأ وقوله سيأتي من يعلمه ممن يعرف ذلك فسيدل من لا يعرفه على حقيقة المرسوم وأنه صحيح لا لحن فيه قال بعض الداني فإن قيل فما معنى قول عثمان رضي الله عنه في آخر هذا الخبر لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم يوجد فيه هذه حروف الزيادة هذه قلت معناه لم يوجد فيه مرسومة بتلك الصور المبنية على المعاني دون الألفاظ المخالفة لذلك إذ كانت قريش ومن وليهم ومن ولي نسخ المصاحف من غيرها قد استعملوا ذلك في كثير من الكتابة هذه الزيادات كانوا يستعملونها فكانت في خطهم فكانوا يكتبون بها وسلكوا فيها تلك الطريقة فلم تكن ثقيفة هذيل على فصاحتها يستعملان هذه الزيادة في كتابتها فلو كان المملي وكان كاتب من ثقيفة هذيل لكتبوا ذلك بحنه من غير زيادة تقول أن لشيء من غير زيادة بعيد من غير هذه الزيادات فلو أنهما وليتا من أمر مصاحبين ما وليه من تقدمهما من المهاجرين والأنصار لرسمتا جميع تلك الحروف على حال استقرارها في اللفظ من غير زيادة ووجودها في النطق دون المعاني والوجود إذ ذاك هو المعهود عندهم في لغتهم لغة هذيل وثقيف والذي جرى عليه استعمالهما فإنهم كانوا يكتبون يتبعون الكتابة اللفظ كما هو من غير زيادة هذا تأويل قول عثمان عندي لو ثبت هذا تأويل قول عثمان عندي كما قال فكلهم يقولون لو ثبت لو ثبت لو ثبت يقول باقي الله رحمه الله تعالى قال إنه يمكن إن كانت هذه الرواية صحيحة أن يكون عثمان أراد بقوله أرى فيه لحنا ستقيمه العرب بألسنها أن فيه لحنا في لغة بعض العرب وعلى مثابق بيت منهم لا يتكلمون بتلك الكلمات على الوجه الذي أثبت في المصحف وأن من لم يألف الكلام بتلك الحروف على ذلك الوجه لا يعتقد أنه لحن وأنه لا يقرأ به كما قال يعني فهذيل لا يكتبون هذا فرأوا أن هذا لحن فهو ذي وثقيف لما رأوا هذه الزيادات في هذه الحروف في لغتهم هذا لحن. وأن من لم يألف الكلام بتلك الحروف على هذا الوجه اعتقد أنه لحن وأنه لا يقرأ به وأن لسانه لا ينطق به ولا يمكن مفارقة نشوئه وطبعه وعادته في الكلام. فأراد بقوله إنه لحن عند من اعتقد ذلك وصعب عليه التكلم به، فهو لحن عند من لم يستطع التكلم به والنطق به فرآه لحنا. فلما رأى لا أذبح أنه بهذه الألف بعدها فمسسغها ولا رأى بأيد بليائين فمسسغها في غير لغتي فقال هذا لحن واستكبر وخفي عليه وظن لأجل ذلك أن الله تعالى لم ينزله ولم يقل ذلك على سبيل قطع بل بأنه لحن وأنه غير جائز. وأراد بقوله لتقيمنه العرب بألسنها أنه ستقرأ تلك الكلمات وينطق بها كل ناطق منهم على الجائز في لغته والمألوف في طبعه وعادته. فيتكلم به قوم على وجه ما ثبت في المصحف إذ كان التكلم به على ذلك الوجه لسانهم، وتتكلم به آخرون على وجه آخر سائغ جائز مألوف في لغتهم، لأن الله جل وعلا أطلق القراءة بتلك الأحرف على هذه الوجوه المختلفة نظرا لعباده وتسهيلا عليهم. في اختلاف القراءات، فاختلاف القراءات كما قال العلماء تخفيف على الأمة، إن أمتي لا تطيق ذلك، إن أمتي. فتخفيف القراءات وما فيها من ففيها تيسير وما فيها من لغات العرب يقولنا ذلك كله من باب التيسير والتخفيف على الأمة، تخفيف على الأمة. قال ولو تقيم أنه العرب بألسنها أنه ليس فيها متكلم بها على وجه ما ثبت في المصحف وأن ذلك خطأ غير جائز، فلا أحد يقر الخطأ، لا أحد يقر الخطأ في ذلك أبدا، وهو مع ذلك مقر له وغير مغير. فذلك غير جائز، يعني لا يمكن أن يكون عثمان يرى هذا اللحن فيقره في المصحف، فذلك غير جائز، ولا بد من حمل كلامه على مثل هذا التأويل ونحوه لأجل قيام الدليل القاطع على أنه لا لحن ولا خطأ في المصحف وأن هذه الأحرف جائزة حسنة وصواب على ما ثبت رسمها في المصحف بما سنوضحه ونكشفه إن شاء الله تعالى كما قال. وأنه لا بد أن تكون عائشة وعثمان من أعرف الناس بجواز ذلك وصحته، وأنهما أفصحوا وأعرفوا بهذا الباب من سائر من بعدهم من الناس من أهل الأمصار وجميع ما يظن أنه يستدرك عليهما. فالشاهد أنه يبرئ ساحة عائشة ويبرئ ساحة عثمان من هذا الخطأ، وإنما رسم في تلك المصاحف كما قال جاء على لغة من اللغات، فاللغة أو الآخرون الذين رسم على غير لغتهم قد يظنون أنه خطأ، وأما من رسم على لغتهم فهو ثابت، ومن رسم على لغته سيعلم الآخرين بقراءته، كما هو معلوم أن القرآن أولا لا يأخذ من المصاحف، القرآن لا يأخذ من الصحف ولا يأخذ من المصاحف، وإنما يأخذ بالتلقي، فكونه يأخذ بالتلقي إذن سيؤخذ بالصحيح المتواتر لا كما يظن هؤلاء. هذا صاحب الكتاب تلخيص الفوائد أيضا له تعبيرات جميلة مع اختصاره، يعني فيه لأنه يقول هنا ومن روى ستقيم العرب ألسنها لحنا به قول عثمان فما شهرا أو صح لاحتمل الإيماء به صور فيه كلحن حديث ينثر الدور. فنقل كلام الداني رحمه الله تعالى ثم قال لو قوله لو صح أشار إلى أبي عمرو الداني في المقنع، فما وجه ذلك لو صح عن عثمان؟ قال كما ذكر من وجهه إلى آخر ما قال، وذكر معنى اللحن. ثم قال وقيل معناه في أشياء لو قرأت بظاهر الخط لا تخفى على الكبرى لأوضعوا، وجزاء الظالمين لأذبح أنه وبعيد فهم الخبر. يقول إن من الناس من تأول لحن في قول عثمان رضي الله عنه على أن تقرأ القرآن بظاهر الخط في مواضع منها لأوضعوا خلالكم. فلو قرأت بظاهر الخط لا قيل لا كما يؤتى بلا النافية ثم يقول بعدها أوضعوا، لأنها مرسومة كذلك. وكذلك رسموا جزاء الظالمين، وكذلك لا أذبحنهم ولا أوضعوا، وبنيناها بعيد بألف بعد الباء المحدث وبيائين قبل الدال، وكذلك من نبأ المرسلين وسأريكم والربا وشبه. فلو قرئ كذلك بظاهر الخط لكان لحنا لا يخفى على الكبار، لا تخفى على الكبراء، بظاهر الخط لا تخفى على الكبراء، لا يخفى على الكبراء من أعيان العلماء، ففهم ذلك. فهذا رحمه الله تعالى أراد بيان ذلك بهذه العبارات هذا. وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهدنا وذكرنا من نفسنا، ووقفنا عند قول الناظم معلم بأن كتاب الله قد خص بما تاه البلية عن إتيانه ظهرا. وهذا فيه كلام طويل في بلاغة القرآن الكريم وإعجاز القرآن الكريم، ودرس قادم إن شاء الله بحول الله جل وعلا.